والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. قلنا في لقائنا بالأمس مع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أقسام الحقوق أو المصالح، وذكر من خلالها أقسام الحقوق بالنسبة إلى ما يتعلق بحق الله الخالص وحق العبد والحق المركب مما لله وما للعبد وحق المكلفين، وانتهينا إلى ذكر جملة من الأدلة أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذه الحقوق. ودرسنا اليوم نواصل فيه ذكر الأدلة وهي معلومة كثيرة واضحة بها الشريعة في حقوق المكلفين بعضهم على بعض. وذكر بعد أن انتهى من ذكر الأدلة المشتملة على فعل الخير وتحقيق المصالح، ذكر الأدلة هنا المشتملة على النهي عن الإفساد، وكل ما فيه ضرر يعود على الإنسان فهو فساد في الأرض. ومن الأدلة المشتملة على النهي عن الإفساد قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله تعالى والله لا يحب الفساد، وقوله تعالى والله لا يحب المفسدين، وقوله سبحانه وتعالى والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وكذلك قوله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم ذكر الشيخ أيضا قوله تعالى ومن يعمل سوءا يجز به، وختم بقوله رحمه الله تعالى وأعم من ذلك كله قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيضا ورد في الحديث النص على أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر يدعو إلى الظلم وإلى البغي وإلى الفساد، وهذا زجر عن المفاسد وأسبابها دقها وجدها قليلها وكثيرها، لأن أسبابها من جملة الشرور، بل قد تكون أسبابها خيورا يعني من الخير، ولكنه إذا كان خيرا يؤدي إلى شر أعظم فيجب اجتنابه. قال فينهى عنها لأدائها إلى الشرور لا لكونها خيورا، كما أن من أسباب المصالح ما يكون شرا فيؤمر به لا لكونه شرا بل لأدائه إلى المصالح والخيور، وأمثلة ذلك كثيرة. وصدق الشيخ رحمه الله تعالى أن من أسباب التي هي الأصل فيها الإباحة ولكنها تؤدي إلى محظور منهي عنها، وهذا كثير. وكذلك من الأسباب التي والأشياء التي أصلها الضرر ومنهي عنها من حيث الأصل، لكن لما تؤدي فيه إلى منه أو لما تؤدي إليه من الخير الأعظم أبيحت بل شرعت بل طلبت. الجهاد في سبيل الله هو تعريض للنفس للهلاك وللقتل، تعريض للمال للتلف إلى آخره، لكنه طلب لكون في حاله، طلب في حال الحاجة إليه لكونه يؤدي إلى ما هو أعظم، إلى نصرة الإسلام، إلى نصرة الدين، إلى الدفاع عن حياض المسلمين وعن أعراضهم وأموالهم. والله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كذلك الشيخ يذكر وقد نص صلى الله عليه وسلم عن غصب، هذا فيما يتعلق بحقوق الآدمية، سيذكر الشيخ أمثلة كثيرة نصير معه فيها. قد نص صلى الله عليه وسلم عن النهي عن غصب قضيب من أراك، قضيب من أراك، شوف منتهى ما هو قليل في عرف الناس ونظرهم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب. وكذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ هو حديث أبي أمامة، قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شيئا الحديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه بالحلف لقي الله وهو عليه غضبان. سأله سائل من الصحابة يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان غضيبا من أراد. والناس اليوم والذين لا يرجون الله ولا يخشونه يعني يحتقرون كثيرا مما هو أكثر من ذلك بكثير. يقول قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب. ثم يقول والكتاب والسنة مشتملان على الأمر بالمصالح كلها دقها وجلها إلا مصالح المباح. هذا على رأي الشيخ. مصالح المباح يقول ليس مأمورا بها أمرا بل مأذون فيها، مأذون فيها، لأنه ينظر إلى أن الأمر تكليف وإلزام، والمباح ليس فيه إلزام، لك أن تأخذ به ولك أن تتركه، إذا فهو من باب المأذون به، المرخص مأذون به، المرخص فيه، العفو. وبعض أهل العلم من أهل الأصول والفقه والعلماء الحديث وغيرهم يقولون إن الأحكام التكليفية خمسة ويدخلون منها المباح، ولكن من حيث إن المباح مخير للعبد بين أن يفعله وبين أن يتركه فلا تكليف فيه، فالشيخ ينظر إلى هذا المعنى ويقول هو مأذون فيه وليس مأمورا به، لكن مأمور بفعل الواجب، مأمور على سبيل الاستحباب والند بفعل المندوب، ومنهي عن فعل المحرم وعن فعل المكروه. ثم يقول رحمه الله تعالى فمنه ما يدل من الأمر يعني الأمر والنهي، الأمر بالمصالح والنهي عن المفاسد، فمنه ما يدل بصيغة الأمر والنهي، ومنه ما يدل بالوعد والوعيد، إذ لا يعد بالثواب إلا على فعل مأمور به تحصيلا لمصلحته، ولا يعد بالعقاب إلا على فعل منهي عنه درءا لمفسدته. ثم يقول ولو لم يكن، وهذا هنا يخاطب به قلوب وأفئدة المؤمنين الخاشعين المتقين المراقبين الله سبحانه وتعالى، يقول ولو لم يكن في مخالفة الرب يعني الخالق سبحانه وتعالى إلا ذل المعصية في الدنيا، لو لم يكن فيها من الشر والضرر الذي يعود على صاحب المعصية إلا ذل المعصية في الدنيا وخجلة الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى في العقبة مع العفو بعد ذلك، لو لم يكن إلا ذلك لكان ذلك زجرا كافيا، فكيف بمن يعاقب بعد ذلك بالعذاب وحرمانه من الثواب. بعد هذه المقدمة وهذه الأدلة التي ذكرها أراد أن يذكر بعض الأمثلة، طبعا لا يستطيع ولن نستطيع أن نستوعب كل أمثلة حقوق المكلفين بعضهم على بعض، وهو بعد أن ذكر الأدلة إجمالا بالأمر بالمصالح وتحقيقها للإنسان وفيه الإنسان المكلف بالذات المسلم والنهي عن المفاسد ذكر بعض الحقوق، ويقول لحقوق بعض المكلفين على بعض أمثلة كثيرة، ومنها ثم ذكر ثلاثة الآن يسلط أمثلة سنستعرض بعضها، منها التسليم عند القدوم، التسليم للقادم على الجالسين على من حوله، التسليم عند القدوم والانصراف والانصراف من عنده، وتشميت العاطس وعيادة المرضى، ثم ذكر أمثلة. نحن نبدأ يعني إشارة إلى ما ورد به النص في حديث واحد، والأمثلة التي سيذكرها الشيخ أخذها من جملة أدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعموم المسلمين يعرفونها، ولكنها من باب التأكيد والتذكير والذكرى تنفع المؤمنين. ورد في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بما يرويه الإمام البخاري ومسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام حق المؤمن على المؤمن خمس، قال حق المسلم على المسلم رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسميت العاطش تسميت العاطش، وفي رواية مسلم زاد فيها إذا استنصحك فانصح له. هذه ست تفالف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انها من حق المسلم على المسلم. زاد البخاري من رواية البراء بن عازب على ما رواه مسلم عن ابي هريرة قال نصر المظلوم وابرار الكسل. فانظر اخي الى هذه التفالف الثمانة التي ذكرت في هذين الحديثين. رد السلام، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتحمية العاطف و نعم وإجابة الدعوة واستنصاره ونصرته إذا استنصرك والنصح له إذا استنصحك وماذا وإبراء الكسر. ننظر لأنفسنا ونحاسب أنفسنا ماذا نصنع بهذا، نتساهل كثيرا. أولا ننظر للحكمة، الحكمة في هذه في مجموعها أن يشعر أخاك المسلم وتشعر أنت بأن بينك وبين من حولك من المسلمين تكافؤ وتعاون وعلى الخير، وأنك لست وحيدا في هذه الحياة وأنت خاصة في هذه الأمور التي تحتاج إلى التعاون. عيادة المريض، أولا ما ورد في الحديث رد السلام، رد السلام له فوائد وحكم كثيرة، منها ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ولن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ثم ذكر ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وورد في الحديث أنه أن ترد أو تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يا إخوان السلام التحية في زماننا هذا، نتكلم عما نعرفه في زماننا هذا، قد يكون في الأزمنة الأخرى مثله في بعض الناس، لكن في زماننا هذا السلام أصبح يعني كأنه شيء يعطيه الإنسان من جيبه أو من ماله، لا يعطيه لأن لله سبحانه وتعالى، ولا يقرأه على المسلم اتباعا وامتثالا لسنة رسول الله أو لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يعني تجد كثيرا من الناس لا يسلم إلا على الذي يعرفه، بل بعض الناس لا يسلم إلا على الذي له لديه مصلحة أو يتوقع أن يكون لديه مصلحة، وبعض الناس لو لم يسلم عليك بطريقته التي يسلم عليك كان خيرا له ولك، لأنه يسلم بطريقة فيها نوع من الجفاء، فيها نوع من التعالي عليك، إذا مد يده ليصافحك يعني تجده متذاكرة كأنها يعني مسحوبة إلى إلى إلى جنبه هكذا. فهو بدلا من أن يحقق المقصود الشرعي من رد من السلام، وهو يعني إفشاؤه بين المؤمنين للمحبة والتآلف وشعور الإنسان بأن من لديه يحبه في الله ولا يبدي له سوءا أو لا يضمر له سوءا أو شرا، بعض الناس يقلب هذا المعنى أو هذه الشعيرة أو هذا الأمر الشرعي الأمر النبوي إلى عكسه، فإذا سلم عليك تشعر بأنه يستدلك، وإذا سلمت عليه لا يرد. أحيانا تأتي وتسلم على شخص هو مرخي راسه هو هكذا فلا يرفع راسه ويرد عليك السلام وهكذا. فلهذا يا أخوان يعني لا نحتقر مثل هذه، يقول لك والله رد السلام يا أخي السلام سنة، بعض الناس يتهاون كثيرا ويقول لك هو سنة، يعني ما هو واجب، أنا ما لنا ملزم أن أسلم على كل أحد ولما جاء سلمت عليه، لا، هذا استهتار واستهزاء بالشرع وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإهدار لحقك أولا وحق إخوانك. ورد السلام من الشعائر بين المسلمين، تمشي في الطريق فمن وجدته سلمت عليه ومن قابلك يسلم عليك وهكذا، فتجد فيه استظهار واستثارة للحب والإخلاص والمودة وإظهار الأمن، يعني إظهار السلام ما لا معنى يعني الأمان، فإظهار الأمن بينك وبين من حولك. رد السلام على من عرفت ومن لم تعرف أفشوا السلام بينكم لتتحابوا حتى تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فهو حق وحق على سبيل قالوا أهل العلم بدء السلام مندوب إليه، يعني مطلوب على سبيل الندب والاستحباب. إذا مررت بقوم جالسين أو قابلت أحدا أنت واحدهم عدد أو أنت تستغيرهم الأول فهو الأكبر إذا كان واحدا أو نحو ذلك، فابدأ السلام. وإن كنت أنت الأكبر سنا أو أنتم الأكثر عددا وبدأتم السلام فأنتم بدأتم بالخير، فإذا بدأت السلام فهذا سنة مؤكدة لك أيها العظيم. فإذا سلمت على أحد أو سلم عليه ابتداء هذا ند مستحب يكتب لك في حسناتك يرفع درجاتك، ولكن الرد عليه واجب، رد السلام واجب، ابتداؤه مندوب ورده واجب، لماذا؟ قال فداؤه مندوب لأنه ليس يعني لم يكن حتما وإلزاما أن تبدأه، لأن الله ما أوجبه كذلك وإن طلبه على سبيل الاستحباب دين استشعار المحبة والألفة، لكن لما حصل أصبح حقا على من سلمت عليه أن يرد حقا واجبا متحتما، وإلا تنتج عنه يعني آثار سيئة أكبر. لأن إذا مردت وما سلم قد إذا مثلا مردت وما سلم قد يتغاضى عنك ويقال أنه نسي أو لم يراني أو انشغل أو كذا، لكن إذا سلمت أو إذا سلم عليك وسمعته ولم ترد فما جاءت احتمالات أخرى وما رد عليها، لماذا؟ لابد أنه إما يعني متكبر أو لا يريد أن يعني تعامل معي أو كذا، فتكون نتائج ذلك سيئة. ومن هنا كان بدء السلام مندوب ورده واجب. كذلك ورد الذي ورد في الحديث رد السلام وعيادة المريض. عيادة المريض حق من حقوق المسلم على المسلم، حق من حقوق، هو حق على سبيل الندب والاستحباب، على سبيل الندب والاستحباب، وقد يصل في بعض الأحيان والأزمان إلى درجة فرض الكفاية، لأن المريض بحاجة إلى من يؤنسه، بحاجة إلى من يلطف يعني يخفف عنه ما به، بحاجة إلى من يعزيه في اشتباهه وفي آلامه التي يعانيها، بحاجة إلى من يذكره بما يقول إليه، ومريض يذكره بطريقة مشروعة يعني أن هذا من قدر الله سبحانه وتعالى ومن يعني ما يمتلي به الله الإنسان ليعلم الصابرين من غيرهم، وأن هذا فيه رفع لدرجات إلى آخر ما ينبغي للمسلم أن يقوله لأخيه المسلم عند زيارته. الحكم لعيادة المريض كثيرة، منها إعانته، منها تسليته، منها تعزيته، منها توطينه أو تقوية إيمانه وعزيمته، منها حاجته إلى أن إلى خدمة، لأنه قد يكون لا يستطيع أن يأكل أو يعني يعطي نفسه أو لا يستطيع فتعينه على ذلك، قد لا يكون عنده أحد. منها أيضا إعانته على أداء ما وجب الله عليه ونصحه إلى ذلك. بعض المرضى قد لا يستطيع أن يتوضأ، يعني هو بإمكانه أن يتوضأ لكن لو لم يكن عنده أحد ما استطاع يعني يقرب له الماء أو كذا. منهم من لا يحسن ماذا يسمع، وخلص مريض ما يستطيع حتى لا يصلي، هو مؤمن وخاف الله ويصلي في أثناء وقت صحته، لكن إذا مريض يعني ما يستطيع أن يتوضأ ويقول كيف أصلي وأنا على غير طهارة مثلا، هو لا يعلم، يحتاج إلى تعليم تعلمه وتعينه. إذن فعيادة المريض لها حكم كثيرة، من أجل ذلك كانت مطلوبة ومن حق المسلم على أخيه المسلم. كذلك في هذا الحديث اتباع الجنائز، اتباع الجنائز أيضا من حق المسلم على المسلم. أخي شوف انظر، يعني المسلم في مجتمعه محاط بالمودة والأخوة والألفة والتكافل الاجتماعي والعناية في بعضهم بعض في حياته، بل إلى أن يصل إلى قبره بيشعر أهله وذووه أيضا بمدى ألفة وتقارب وتكاتف وتعاون أخوانهم معه، وأيضا ليؤدى حق له هو من حيث حمله وإيصاله إلى مثواه الأخير. اتباع الجنائز مطلوب وهو من فروض الكفايات، يعني حمل الجنازة وإيصالها إلى القبر ودفنها، هذه طبعا تجهيز الميت، دفنه، تكفينه إلى آخر، هذه من فروض الكفايات. واتباعه مندوب ويصل أحيانا إذا لم يكن إلا العدد الذي لا بد منه لإيصاله إلى قبره يكون واجبا، يكون فرض كفاية. هذا يعني له حكم كثيرة، له حكم كثيرة جدا، منها كما قلنا يعني أولا تعزية أهله إن كانوا موجودين، كان له أهل موجودين، أو القيام بحقه إن كان مقطوعا يعني، ثم وما تحصله أنت من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والحاجة إلى حقيقة الواجب وحق الواجب بالنسبة له من دفنه يعني بعد الصلاة عليه إلى آخره. بعض الناس أيضا مثل رد التحية في مثل رد مثل السلام، كذلك اتباع الجنائز، حتى اتباع الجنائز في الجنائز في الموت أصبح نوع مما يعني يمكن ما لو قلنا مما يباع ويشترى لصح هذا التعبير، يعني مما يتجامل به من غير يعني مراقبة أنك تؤدي أمرا أمرك الله به. بعض الناس يعني وهذا أيضا موجود في جميع المجتمعات المختلفة العصور، لكن ينبغي للمسلم أنه إذا فعل ذلك أن يفعله امتثالا لأمر الله وتحقيقا لطلب الشرع وتحقيقا للمصلحة المقصودة وابتغاء ما عند الله. ولا أصرف النظر عن كون هذه الجنازة هي فلان اسم الوجيه الكبير كذا إلى آخره، أو فلان الحقير في الدنيا وكذا، رب أشعر أغبر لو أقسم على الله لأبر. أنت تقوم بهذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الجنائز الآن والتعديات أصبحت فيها نوع من الوجهات، أليس كذلك؟ الوجاهة، والله الوجيه الكبير المليء الجسم إلى آخره، تجد الآلاف المؤلفة يعني أو الكثير من الناس يفعلونه، بعضهم لا يعرفه بس مجرد الله أنه كذا. وتجد المؤمن يعني الطيب إذا كان فقيرا أو كذا إلى آخره ما يتبعه إلا يعني عدد قليل، وقد يكون معه الاثنان الثلاثة. هذا ليس استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يعني من باب المفاخرة أو من باب المجاملة التي الدنيوية، وانقلبت العبادة إلى أمر دنيوي. ينبغي للمسلم أن يحرص أولا كلما استطاع، هذا أمر مندوب من حيث اتباع الجنازة، كلما استطاع ذلك ووجد فليفعل ذلك ولو خطوات، يعني وإن مشى معها إلى أن توضع في قبرها فله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرافة من الأجر، وأحد والفيراض مثل وزن جبل أحد. ولا يعني نسير مع أولئك الذين يجعلون من التعزية ومن اتباع الجنازة نوع من إما من المفاخرة أو نوع من المجاملات الغير المستحبة المسلسل بها مصالح الدنيا، وهكذا نرى في الصحف تملأ الصحف مثلا بالإعلانات، وتعلن الشركة الفلانية والمؤسسة الفلانية ومنشغل يعني إدارة مجلس هكذا يعني يعزي فلان، ثم يأتوا أهله ويبدأون صفحة أخرى بنشكر فلان وفلان، يكون أكبر المجتمع. لماذا؟ يظهر من هذا ومن الصيغة التي عرضت به ومن الطريقة أن هذه آية لآية لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة، أو نوع من التفاخر من هؤلاء بأن والله عزاهم فلان وفلان وفلان. لا، احرص أيها المسلم، ونحن قد قلنا في درس سابق أن العبادة شيء تفعله لله ينبغي أن يكون خالصا لله. احرص على أن يكون ما تفعله تريد به تحقيق مصلح ما قصده الشرع وابتذالا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال وإحياء وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة من حقوق المسلم على المسلم، إجابة دعوته. إذا دعاك لوليمة أو لاجتماع يعني حفل معين فرح له أو يعني مناسبة، فأجب دعوته. وإجابة دعوة الوليمة بالذات وليمة العرس واجبة، قال أهل العلم حق له، وحكمها كبيرة واضحة معلومة، وفيه تطيب لنفسه، وفيه يعني مساعدة له، وفيه أنه يعتز بوجودك معه إلى آخر المدارك، وفيه أيضا يعني التعاون معه. كذلك إجابة الدعوات الآن يستعمله كثير من الناس في مصالح الدنيا، ليس لأنه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني والله إن كان في مصلحة أجاب، وإن كان شخص يعني توقع منه كذا ذهب إليه، وإن كان شخص عادي أو كذا إلى آخره لا خلاص. وهذا فيه لا يا إخوان، في عدم إجابة الدعوة ضرر كبير على المجتمع وعلى الناس، لأن فيه كسر لنفس الداعي إنما يدعوه، إنما خصك بالدعوة هذه لكي تكون معه في فرحه، ويعني اشعر بأنك حوله، فإذا رددته أو امتنعت عن إجابته كسرت حق نفسه، وكسر النفس آثاره سيئة جدا، قد يحقد عليك، قد يحقد عليك وإلى آخره، قد يقاطعك طول العمر، فتتسبب أنت في إثم هو يرتكبه، وقد أنت فعلت هذا الإثم وتسببت فيه. فمن هنا كان وجوب إجابة الدعوة بخاصة الوليمة أمر مطلوب في الشرع. قال وتثميت العاطف. تثميته أو تشميته العاطف أيضا حق من حقوق المسلم إذا حمد الله. إذا حمد الله العاطف إذا عطس ينبغي له أن يحمد الله. فإذا عطس ويقول بعض أهل العلم الطبي أو كذا يقول العطس هذه هي عبارة، هذه اللحظة التي يعطس فيها الإنسان يتوقف القلب، هذه اللحظة يقولون القلب يتوقف، وأنتم تعلمون أن القلب إذا توقف ما في الإنسان، لكنها يعني وتعلمون أيضا أنها بداية الحياة. آدم عليه السلام عندما رفق فيه الروح عندما هذا أول ما شيء عطس فعرف يعني بدأت حياته. إذا فالعطس وهذه معناها أنها خروج من يعني من كاد أشرف على الموت فعطس فتمرد يعني نفس يصعد بقدرة الله، لو احتبس ربما هلك ومات. فإذا حصل له ذلك يلزمه أو عليه أن يشكر الله، يشكر الله سبحانه وتعالى على أنه أخرجه من ذلك الحال فيحمد الله. فإذا حمد الله من حقه عليك أن تشمته وتسمته، فالتسميت يعني الوجع لسمة الله، بأن تدعو له بماذا؟ إذا قال الحمد لله تقول له يرحمك الله، ثم أيضا يستحب له أن يرد عليك بإصلاح يعني أصلحك يهديهم الله ويصلحهم ويهدينا ويهديهم الله إلى آخره. قال لك أما في رواية مسلم الزيادة التي في رواية مسلم إذا استنصحك فانصح له. النصيحة واجبة لكل مسلم، وجرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني ذكر يعني أركان الإسلام. قال وماذا؟ والنصح لكل مسلم، لكل مسلم. إذا النصح للمسلم، النصح له أولا الإخلاص له في قولك وعملك وتعاملك، نصح له بمعنى أنك ما تتعامل معه إلا بإخلاص، لا تتعامل معه بغش ولا بخيانة ولا بإغمال شيء يعني يكرهه، هذا عموما. والنصح له إذا استنصحك، إذا سألك وطلب منك مشورة فتعطيه ما تعتقده هو الصحيح، يعني لا تغشه بالنصيحة، تنصح له بمعنى إذا استنصحك يجب عليك، يجب هنا طبعا النصح لكل مسلم واجب أو مطلوب عموما. وإذا عينك من بين الناس وطلب منك النصيحة يعني المشورة الاستشارة، فعليك أن تبذل كل جهدك لتعطيه ما ترى أنه في صالحه، ولا تجامله. أحيانا قد يكون الناصح أو المستنصح يرى أن يعني لو قال الحقيقة لمن يستنصحه ربما يقول هذا يؤذيه، لا، يعني إذا لم تعطيه تقول له ما تعتقده أنه ينفعه ولا يضره ما نصحت له. إذا استنصحك في شيء وأنت ترى أنه يميل إليه وهو في الحقيقة هذا الشيء لا يصلح له، قد يكون حراما عليه، قد يكون مضرا له في مستقبله أو في ماله أو في يعني في دينه وهو يميل إليه، واستنصحك باب يريد أن يؤكد عزمه. فأنت إذا قلت إذا تقول في نفسك والله لو قلت له ما يصلح أو يعني نهيته عن ذلك وأنت تحس بأنه يرغبه، قد تقول أنه هذا يمكن يؤذيه ما يرضيه، فتعطيه ما يرضيه وأنت تعرف أنه يؤذيه، هنا ما نصحت له، هنا غششته، في هذه الحالة تكون غششته. بل يجب عليك أن تبذل جهدك في بيان ما تعتقده، قد تكون خطأ لكن ما تعتقد أنه هو الأصلح له وهو الأسلم، فتقول له ولو لم يرضه، ولو لم يرضه، لو لم يرضى به تقول له ما يعني وجب عليك أو ما ترى أنه في مصلحته. إذا استنصحك فانصح له. وزاد البخاري من حديث البراء نصر المظلوم، نصر المظلوم حق واجب على المسلم لأخيه المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طبعا هذه فيها من جملة مع ظالما يعني نوع استشكال، لكنها واضحة يعني واضحة لمن أراد أن يتبين. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مظلوم أنصره؟ نعم. والظالم كيف أنصره؟ قال تردعه عن ظلمي، تردعه عن ظلمي، وفي كل أمر تعمله تمنع أخاك المسلم عن فعل سيئة، فهذا نصر له، سواء كان في حقوق الناس أو في حقوق الله. كلما استطعت أن تمنع بالطرق المعلومة المشروعة يعني بالحكمة والموعظة الحسنة أن تقف حائلا دون أن يقع أخاك المسلم أو أخوك المسلم في خطيئة، سواء كان ظلم للبشر أو ظلم لنفسه بارتكاب المعصية، كلما استطعت أن تفعل ذلك فهذا نصر له. تنصره إن كان ظالما لنفسه أو لغيره فتمنعه عن ظلمه، وتنصره إن كان مظلوما، بمعنى لا تخذله، كان مظلوما وأنت تستطيع أن تدافع عنه بكلمة أو بفعل فيجب عليك أن تنصره. وقد ورد في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والحديث لا تباغضوا لا تناجسوا لا تحاسدوا ولا يبيع بعضهم على بيع بعض إلى آخره. قال نصر المظلوم وإبرار الكتم. من حقوق المسلم على المسلم أن تبرأ كتمه إذا حلف على حق، إذا أقسم عليك أن تفعل شيئا فيلزمك يجب كم بغي لك أن تبرأ كتمه بقدر ما تستطيع. إبرار الكتم طبعا هذا من باب المندوبات. إذا أقسم عليك أخوك المسلم أن تفعل شيئا من المباحات، تفعل شيئا من المباحات طبعا من الواجبات هذا وأوجب واجب لأنه واجب عليك قبل أن يقسم عليك، لكن من المباحات فأقسم عليك إلا تفعل كذا أو لا تفعل كذا مما ينبغي لك أيها المسلم أن تبره في كتمه حتى لا تلجئه إلى الحلم، لا تلجئه إلى الحلم في كتمه فتبر كتمه. وهذا أيضا من حكمه أنه يعني لا شك حتى لو لم يظهر في الآن والحال سيظهر فيما بعد على يعني نفس أخيك وعلى يعني موقفه منك، وأن والله فلان يعني فعل هذا الأمر وهو لا يريد أن يفعله لكنني لأني حلفت عليه أو أقسمت عليه، فيزداد محبة لك واطمئنانا إليك ويشعر بأنك معه في أحواله كلها. هذا ما ورد بالحديث. الشيخ هنا ذكر أشياء مما ورد بالحديث ومما ورد بأدلة أخرى، قال منها التسليم عند القدوم والانصراف هذا ذكرناه، وتشميت